أن يستكثر بشيء نجس، لأن النجاسة كيف تدفع عن غيرها النجاسة؟ والأمر الثاني وهو روح النص، فإنه في حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، جاء مسعود بحجرين وروثة، لأنه وجد حجرين ولم يجد ثالثا فجاء بروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ورمى بروثة وقال إنها ركس، يعني إنها نجسة، أنها إيش؟ نجسة. فلذلك الشيء الذي تستجمل به لا بد أن يكون طاهرا. طاهرا مباحا. هذا الشرط الثاني لا بد أن يكون مباحا. ومعنى مباحا يعني إيش معنى مباحا؟ خليكم معي أحبابي، يكون طاهرا أخرج النجاسة، المباح أخرج المحرم، المباح أخرج إيش؟ المحرم، يعني لا بد أن تستجمل بشيء الاستجمار، لأنك إذا أردت أن تستجمر لا بد أن يكون هذا الشيء يلغي المكان وينظفه، فكيف تستجمر بشيء لا إيش؟ لا ينظفه، فلذلك قال لا بد أن يكون منقيا، ومعنى منقيا يعني إذا استجمرت بشيء لا بد أن ينظف المكان وأن يزيل النجاسة، ولذلك هم يقولون الذي لا يلقي فإنه لا يستجمر به، الذي لا يلقي لو جئت بالقزازة فأردت أن تستجمر بها فرمت تسجد، لماذا؟ لأن القزازة الحقيقة لا يمكن أن تشفط النجاسة ولا يمكن أن تنشفها ولا يمكن أن تزيلها، فلذلك لم يصح أن تستجمر بشيء إيش؟ بشيء لا يلقي. غير عظم وروث. نعم، أخرج من هذا العظم والروث، العظم وإن كان ربما يكون طاهرا إذا كان من ميتا، وإذا كان من مذكاة، إذا كان من مذكاة ومحض الخروف فإن عظامها طاهرة، فعظام الخروف المذبوح طاهر لكنه لا يجوز لك أن تستنجي به، وكذلك روث البهائم لا يجوز لك أن تستنجي به، لماذا؟ أولا لأنه زاد إخواننا من الجن، زاد إخواننا من الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الجن أعطاه من العظام أوفر ما تكون لحما له طعاما له، وبالنسبة لما الله روح البهائم فإنها تكون إيش؟ تكون علفا لبهائمهم، علفا لبهائمهم. وأما بالنسبة للأمر الثاني بعض العلماء علل التعليلات الأخرى قال أن الروح ربما تفتت وليس هو ممكن، والأمر الثاني ربما نشرت النجاسة، هذا تعليل بعضهم، لكن الذي ورد به السنة أنه أي العظم واللحم وزاد إخوان الجن وزاد لدوابهم، وزاد لدوابهم. غير عظم وروث ولو طاهرين. قال ولو طاهرين، حتى ولو كان العظم والروث طاهرين من حيوان مأكول مذكى فإنه لا يجوز لك أن إيش؟ أن تستجمر بهما، لا يجوز لك أن تستجمر بهما، لأهل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا هو الصحيح. نعم. غير عظم وروث ولو طاهرين وطعام. نعم، الطعام محترم، فلا يجوز للإنسان أن يستجمر به سواء كان خبزا أو لحما أو شيء أي شيء مأكول، فلا يجوز لك أن تستجمر به، لماذا؟ لأن طعام الجن أحباب الكرام عندما نهينا أن نستجمر به لكونه طعام وسائل لإخواننا من الجن، فطعام الإنسان أولى بالاحترام وأولى بالاتقان، وألا يستجمر الإنسان بطعام آدمي لا بخبز ولا بلحم ولا بأي نوع من أنواع الطعام، وكذلك أيضا حتى طعام دوابنا كما سيأتي إن شاء الله، طعام دوابنا لا يجوز لنا أيضا أن نستجمر به إذا كان طعام الكرامة أو عن الكرامة، أي يجب على الإنسان أن يحترمها وأن يكرمها وأن لا يدينها وأن لا يدينها. فلذلك يعني لا يجب الإنسان أن يستجمل بكتب علم أو بكتب فيها الله رسول الله عز وجل. وبهذا يعلم أحباب الكرام أن الإنسان لو أراد أن يستجمل بالجرائد فإنه لا يجوز، لأن الجريدة لا تخلو بأعم مغلب من ذكر آيات أو ذكر أحاديث أو ذكر أسماء الله عز وجل، أسماء الله وعبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء المعبدة. فعلى هذا لا يجوز الإنسان أن يستعمل الجريدة باستجمار، وكذلك أيضا أحباب الكرام لا يجوز له أن يستخدمها وهذه الفائدة حتى الصور. فبعض الناس للأسف الشديد يأتي بالجرائد ثم بعد ذلك يجعلها صفرة فيأكل ويشرب عليها، وفيها آيات وفيها أحاديث وفيها أسماء الله عز وجل، فتتهم بذلك. ولا يكون أيضا أن يجلس الإنسان على الجريدة لأن فيها ما فيها من آيات وأحاديث وأسماء الله عز وجل، وكذلك لا يكون أن يمسح بها، لا يمسح بها الدولاب ولا يمسح بها أي سيارة أو أي شيء، لأن هذه أشياء محترمة لما فيها من ذكر الله واسم الله تبارك وتعالى. نعم. ومحتوى كتب علم ومتصل بحيوان. نعم، وكتب علم ومتصل بحيوان، متصل بحيوان لأنه البعض. يعني ذكرت القرآن زاد تبول وجواله شاة حية، فيأخذ مثل الشاة وهي حية يستجمل بها، أو ذهب الشاة وهي حية يستجمل بها، هذا لا يجوز. لأن المتصل بالحيوان الحي فحكمه حكم الطعام، فلا يجوز لك أن تستجمل به. نعم. ومتصل بالحيوان كبلد البهيمة. نعم. كبلد البهيمة وصوفها المتصل بها. نعم. كذلك الكافة التذكيرية يمثل لك ما هو الشيء المحرم، ما هو الشيء المتصل بالحيوان الذي لا يجوز استثمار به. يفهم منه أحباب الكرام أن الصوف لا يكون إحدى حالتين، إذا كان الصوف متصلا بالبهيمة فحكمه حكم متصل فلا يجوز استثمار به، وأما إذا كان متصلا بالجثة فإنه يجوز أن يستثمر به. ولذلك ما قيدها بعد العبارة ومتصل بحيوان كبلد البهيمة وصوفها المتصل بها. المتصل بها يفهم منه أن الصوف إذا كان منفصلا فإنه يجوز الاستثمار به، لأنه لا حرمة لحيوانه، لا حرمة لحيوانه. أما إذا كان متصلا فيأخذ حرمته بحرمة الحيوان الذي هو عليه. طبعا الفائدة في بداية الدرس وقال مباحا، وهذه الفائدة يعني يقولها أخرج من المحرم. المحرم قد يقول الإنسان مثل ماذا؟ المحرم من المغصوب والمسروق، المغصوب والمسروق. المذهب عند الحنابلة لا يجوز للإنسان أن يستخدم أن يستجمر بمغصوب ولا مسروق، لا يجوز له أن يستجمر بمغصوب ولا مسروق. المباح المقدمة المباحة أخرج بذلك المحرم، والمحرم هو مثاله المنصوب والمسروق. طيب لماذا لا يجوز؟ لو ان انسان سرق طوب، تعرفون الطوب، سرق طوب فقطع عليه، هل يجوز ان يستجمر بهذا الطوب؟ المذهب عند الحنابلة قالوا لا يجوز. طيب ما هي العله في هذا؟ قالوا ان الاستجمار انما هو استباحه، وهو بالحقيقه رخصه، وهو بالحقيقه يجب رخصة، والرخص لا تتباح المعاصي، لا تتباح بالمعاصي. وهذه قاعدة مقيدة في المذهب، قاعدة مقيدة في المذهب أن الرخص لا تتباح بالمعاصي. ولذلك المذهب يرون أن المسافر ثلاثة أيام لياليهن في مسعى المشبه إذا كان سفر راحة، أما إذا سافر الإنسان سفر راحة الفطر في رمضان إنما هو رخصة يفطر الإنسان إذا كان مسافرا سفر طاعة، أما إذا سافر سفر معصية فلا تستباح به بالمعاصي. كذلك هنا نفس الكلام، قالت إن المسح على الوجه إن الاستشفاء إنما هو استباحة، ولذلك عندهم المذهب أن الاستشفاء لا يذهب بعين النجاسة وإنما يذهب بحكمها، يذهب فقالوا لا يجوز لأنه طعام، لأنه ماذا؟ لأنه حكم الطعام فهو محترم، ومثل ما نلحق به حتى الجلد، حتى الجلد، الجلود قالوا أيضا لا يجوز للإنسان أن يستجمر بها لأنها طعام، لأنها طعام. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبكل سبب أو حيوان مذكر ونقع أو بحيوان مذكر، يعني عندك شاة مذبوحة ثلاثة أحجار، الأفضل والأحسن خروجا من الخلاف أن تكون بثلاثة أحجار. ذلك مستقلة. هذا أفضل خروجا من الخلاف حتى نرى في عموم حديث سلمان رضي الله عنه فإننا لو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستثمر بأقل من ثلاثة أحجار لكن لو مسحت بحجر واحد من شعب ثلاث فالصحيح هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأهل الظاهر أن ذلك مجزئ لأن المقصود إنما هو المسح وليس الحجر وإنما قيل الحجر خرج للتغليب خرج مخرج الغالب لأن استكمل أحدكم فلا يستكمل في أقل من ثلاثة أحجار خرج مخرج الغالب ويدل على أن مراد المسح كما قلت لكم قبل قليل في الحديث إذا تروق أحدكم فليمسح ثلاث مسحات. نعم. ثلاث مسحات مبنية نعم منطقة لابد أن تكون المسحة منطقة يعني كل مسحة مستقلة لابد أن تكون منطقة يعني تروق بالغالب وبعض مسحة ما تعتبر كل واحد لابد أن تسمع تمسح مسحة كاملة ثم مسحة ثانية ثم مسحة ثالثة ثلاث مساحات مرضية فأكثر إن لم يقصد بثلاثة. أيوة ثلاث مساحات تقتصر عليها إذا كرم الله زالت النجاسة وزالت النجاسة ولم يبقى إلا أثر لا يذيبه من الماء فإذا بقي أثر لا يذيبه من الماء هذه علامة نسيج علامة إلقاء الاستجمار علامة إلقاء الاستجمار أن يبقى أثر من هذه النجاسة أثر لا يذيبه إلا الماء فمعنى أنها منقية أنت لو مسح رابعة وخامسة وسادسة وعاشرة لم يجول هذا الأثر فهم يقولون علامة الإلقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يذيبه إلا الماء فإذا بقي أثر لا يذيبه إلا الماء بثلاث مساحات فاكتفي بها فإن كان قد مسح ثلاث مساحات وبقي أثر الرطوبة يزيله الحجارة ويزيله الاستجمار فعند ذلك يجب عليه أن تمسح مسحة الرابعة فإن زالت الرابعة واكتفيت بها إن زالت المسحة الرابعة واكتفيت بها جاز ذلك لكن الخلاف الأول الأفضل أن تزيد خامسة بحيث أنك تطبع الاستجمار على ماذا؟ على وجهه لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استجمر أحدكم فليوجر ولا يجزئ أقل منها. ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات كما قلت فهذا هو المذهب وهو حقيقة ما يجري كثير من أهل العلم وهو ظاهر الحديث حديث سلمان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استجمر بأقل من ثلاث أحجار والحديث الآخر أن هو أحدكم فليتمسح ثلاث مساحات. هذا كلام الذي قلته قبل قليل يعتبر في المسح أن تعم المحل كاملا أن تعم المسح في المحل الذي تريد أن تستجمر فإذا كرمك الله في البول لا بد أن تعم رأس الذكر كاملا وإذا كان في الغائط أن تعم الدبر كاملا المسح كاملا لا تمسح جزء أو شق وتترك الجزء والشق الآخر. إشارة إلى خلاف المسح ولو كانت الثلاث أي ثلاث مساحات بحجر واحد ولكنه ذو شعاب أي ذو اتجاهات فتمسح لكل مرة من اتجاه فإنه يجزئ ذلك وهذا التعبير الصحيح وهو مذهب جماهير أهل العلم وإن كان أهل الظاهر من الظاهرية اشترطوا وظهر في المذهب أنهم اشترطوا لا بد أن تكون بثلاثة أحجار أجزاء من أنقذ وهذا صحيح لأن هو المسعى فلا بد ان تكون ثلاث مسعات، فاذا تحقق ثلاث مسعات تلقيات فان ذلك هو مقصود الشارع، هو مقصود الشارع. وكيف ما حصل الانقاذ في الاستجماع الانسان؟ ايوه هذه ايضا كيف ما حصل، يعني كانه جواب على سؤال يقول الانسان كيف استجمر وكيف نقول باي شيء استجمرت من هذا المشارع فحصل بها الإنقاذ بأي صفة استجمار فإنه يعتبر ماذا؟ يعتبر الاستجمار، سواء كان رحمك الله مسحت قدمك في في في في في في حجر أو مسحته في حائط أو مسحت في بخرقة أو نحو ذلك، بأي صفة مسحت فإن وأنقذت سبع مرات، هذا هو الكلام الحنابلة وقوله، لكن سيأتي إذا خرج شيء ناشف، لا قلنا ناشف سواء كان النساء ناشفة ما فيها أي بدل، أو خرج رحمه الله راسك الدم ناشف ليس له أي أذى، فالمذهب أيضا قالوا لا يجب الاستجمار ولا الاستنجاء. لماذا؟ لأن الاستجمار والاستنجاء إنما شرع النساء في النجاسة، وهنا لا نجاسة، وهنا إيش؟ لا نجاسة. هذا بالنسبة للخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين فيلزمه أن يستنجي بكل نجاسة خارج، بكل نجاسة خارجة لها أثر، لها إيش؟ أثر. يستثنى من ذلك الريح، الريح رحمه الله إذا خرجت من الإنسان فإنه ليس عليه استجمار ولا استنجاء، ولا يلزمه ذلك. وهذا من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأتي من كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستنجاء من الريح، لأنها ليس لها جهد، أي الريح ليس لها جهد فتلوث وتنجس المكان، وإنما هي عرض لا غير محسوس وغير ملموس، فلذلك لا يستنجى ولا يستثمر من الريح، لا يستنجى ولا يستثمر من الريح. مسألة أخرى سيأتي لنا بيانها وستفهم عندها ذكرها المنطقة، إذا وقعت نجاسة ليست من السبيلين خارجة، ليست من السبيلين خارجة على السبيلين أو على أحدهما، لو وقع على ذكرك دم من أنفك، لو وقع على ذكرك دم من أنفك هذه نجاسة على الذكر. هل لو أراد الإنسان أن يستجمر بالحجارة تجزيه؟ قال لا، الاستجمار لا يكون إلا للخارج منهما أو من أحدهما. أما إذا كانت النجاسة ليست منهما بل هي من غيرهما فعند ذلك لا يجزئ إلا يشد إلا الماء، فلا بد أن تغسله بالماء لأنها نجاسة وقعت على البدن فيلزم غسلها وإزالتها بالماء. كذلك أيضا لو خرج الحول والغائط غير مخرجه، وهذا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من شرير شرور المسلمين الذين عندهم عمليات فتحة في الجبهة هنا يخرج من البول أو يخرج من المراس، فلو أن هذا البول والمراس يعني أصاب خلل على البدن فهنا نقول لا يجزئ فيه استجمار، لا يجزئ فيه الاستجمار، بل لا بد من الغسل بالماء لأنها نجاسة أصابت البدن فوجب غسله. كأن المصنف يا إخواني باختصار يقول أن الاستجمار لا يكون والاستنجاء مع الماء، ألا الاستجمار لا يكون السبيلين أو أحدهما فقط. أما ما على ذلك فإنه يجب عليه يجب غسله بالماء، سواء كانت النجاسة الخارج من البدن أصابت الذكر أي أصابت السبيلين أو أحدهما فيلزم غسله، أو كانت النجاسة من بول أو غائط خارجة من غير السبيلين فيلزم أيضا غسله ولا يجوز الاقتصار على الاستجمار. هذا ما يراه المصنف أن يتكلم عنه. ويستثنى من ذلك ما قلنا الريح، فإن الريح استجمار والاستنجاء فيها، وكذلك أيضا ما خرج من الظاهر كالمني إذا خرج من الذكر فالمذهب لا يجب، لكن يستحق من باب إزالة الأوساخ والتلوث، وكذلك أيضا النجس إذا كان ناشفا جافا غير مقبول ولا أثر له ولا أثر له ولا أثر له، هذا أيضا قالوا لا يجب، لا يلزم الاستجمار ولا الاستنجاء له. نعم، نقرا الجديد من كلام المصنف. ويجب الاستنجاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاه. لكل خارج من سبيل، لكل خارج من سبيل فيلزمك ان تستنجي له اذا اردت ان تفعل ما تشترط له الصلاه، ما تشترط له الطهاره وهي الصلاة والصلاة والطواف، فإنه يجب عليك أن تستنجي. نعم، بكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إذا أراد الصلاة ونحوها مما شرط الطهارة وهي غسل المصحف والطواف بالبيت. قد مرت معنا قلنا أن ذكر عند الحنابلة الذين يشترط الأشياء التي تشترط لها الطهارة هي ثلاث فقط،

وقعت عليهما أي على السبيلين، وقع على ذكري لم نجس. طيب قالوا لما الذي وقع على ذكري أردت أن أتوضأ قبل أن أغسل. قالوا جاز ذلك، جاز ذلك. لكن هنا قد يقول قائل من بمثال توضأ ثم غسل ذكره وش يصير؟ أحسن مسل ذكر فانتقض وضوءه، فانتقض يشبهه. لكن هم يقولون ممكن له أن يغسل ذكره غير المسل، كأنه يغسله بخلقه أي بحائل، يغسله بخلقه يعني بحائل، زادت النجاسة والوضوء صحيح. صح الوضوء والتيمم فيما لو كان عند الله مرض